من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه المنظومة المباركة المشهورة بالمنظومة الحائية، والتي نظمها الإمام العلم ابن الإمام العلم الكبير أبو بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني، غفر الله لهم ولأبيه ولعلمائنا وأشياخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. بعد أن فرغ رحمه الله تبارك وتعالى من ذكر جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة مما يكون في اليوم الآخر، مما يكون نعم بعد موت الإنسان من القبر وفتنته، وكذلك الحوض والميزان، وكذلك ودخولهم في ذلكم النهر العظيم، ومسألة الشفاعة. أقول بعد أن ذكر جملة من هذه المباحث انتقل إلى ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر. قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي والعرش يصفح. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين ينزح. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصطح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يمني وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم. نعم، هذه الأبيات من قوله: ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا، إلى قوله: بطاعته يمني وفي الوزن يرجح، هذه متعلقة بمسألة الإيمان وحكم المؤمن صاحب الكبيرة. معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا الذي عليه سلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا عبرة لمن شد. فإن هذه المخالفة في هذا الباب تعتبر شذوذا، ولا يقال إنه من الخلاف السائل أو الذي يغض عنه الطرف. نعم، من خالف، وإن كنا نفرق بين المخالف والمخالفة كما هو معروف عند أهل العلم على تفاصيل مشهورة مذكورة، إلا أن المخالفة تعتبر شذوذا عن رأي الجماعة وعن رأي السلف الصالح رضوان الله عليهم. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ويزيد وينقص. وهنا قد أشار إليه في قوله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. نعم، الإيمان قول ونية، النية من القلب عليه الاعتقاد وفعل على قول النبي يصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته يمي وفي الوزن يرجح، مما يدل على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قوله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة وهي عمل سماها ربنا جل وعلا إيمانا. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة قل أذى عن الطريق والحياء من الإيمان. تأمل، قال الإيمان بضع وسبعون بضع وستون وبضع وسبعون شعبة، نكمل ولا استغفر؟ السلام عليكم. نعم، أقول حفظكم الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين الإيمان بضع وستون وفي رواية بضع سبعون شعبة. تأملوا يا رعاكم الله قوله عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا العمل، والحياء من الإيمان هذا عمل القلب. فهذا الحديث جمع المسمى الشرعي للإيمان وأنه اعتقاد وقول وعمل، وكذلك فيه دلالة لمعتقد أهل السنة والجماعة وقد أخذوه من هذا الحديث ومن غيره من النصوص أن الإيمان شعب وأجزاء وأبعاد، خلافا للمخالفين لأهل السنة في باب الإيمان من الخوارج والمعتزلة والمرجئة بجميع فرقها، فإنهم يرون أن الإيمان، جميعهم يرى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. ولأجل هذا قالت المرجئة وقد انطلقوا في تكفيرهم لصاحب كبيرة من مثل هذا أو بسبب هذا، قالوا إذا ذهب بعضه ذهب كله، فليس عندهم إلا مؤمن أو كافر، فإما أن يكون كامل الإيمان أو يكون كافر. ولكن هم لا يرون الإيمان يتفاضل ولا يرونه قابلا للزيادة والنقصان، والجميع الجميع المخالفين على هذا. المعتزلة وافقوا الخوارج، المعتزلة وافقوا الخوارج في المحال، أي أنهم يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه كافر، معذرة، أي أنهم يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه مخلد في النار. أما في الدنيا فهم يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول مؤمن ولا نقول كافر. وهم يرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، إلا أنهم يرون أنه لا يزيد ولا ينقص، وأن الأعمال عندهم شرط صحة. وانطلقوا من هذا إلى ما ذكرناه قبل قليل في صحب الكبيرة. وأما المرجئة فإنهم وافقوا الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان كتلة واحدة لا يتجزأ ولا يتشعب ولا يتباعد، وعليه قال كذلك انه لا يزيد ولا ينقص. لكنهم قالوا انه اذا جاء لهم جاء كل خلافا للخوارج والمعتزله. ولأجل هذا هم يرون أن صاحب الكبيرة وأن أفسق الخلق بل أكثر الكفرة طبعا ليس كلهم وإنما فرق منهم ما دام أنه يقول لا إله إلا الله أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر هذا خلاف بينهم لأن القائلين بهذا من المرجئة ليسوا على درجة واحدة. فهناك غلاة المرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، فمن عرف ربه فقد آمن، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر. وكذلك دونهم الأشاعرة يرون أن الإيمان هو التصديق فقط. وكذلك من ضمنهم الكرامية الذين يرون أن الإيمان هو القول فقط. ومن أخفهم، ولا يعني هذا أن قولهم خفيف بل قولهم باطل ومنكر، لكنهم دون هذه الأقوال التي ذكرتها من يسمون عند أهل العلم مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الإيمان قول وأن الإيمان اعتقاد وقول وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وجميعهم على ضلال يرون أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص. والأدلة على هذا كثيرة جد كثيرة، ذكرنا شيئا منها وإما نذكره في مسألة الزيادة والنقصان. ما جاء في قوله جل وعلا فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا، جاء في الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، قال وذلك أضعف الإيمان، فدل على أن هناك ما هو أقوى من هذا وأن الإيمان يتفاضل. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة رحمه الله تبارك وتعالى. قال ولا تكثرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العصي يصاه. نعم، ما دام أنه مسلم فأهل السنة لا يحكمون بكفره، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تبارك وتعالى لا يكفرون المسلم، وليس هذا على إطلاقه. فلا نفهم إذا ما قرأنا في بعض عبارات أهل السنة لا نكفر أهل القبلة بذنب أن هذا الأمر على إطلاقه. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، نعم، أدام أن هذه المعصية لم تخرج العبد من دائرة الإسلام فإنه مسلم ومؤمن. نعم، إيمانه فيه خلل فيه نقص، ولذلك هذا يسميه بعض العلماء بالفاسق الملي، ويعبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكفره بمعصيته. لأن المعصية ليست لأن المعصية ليست على درجة واحدة من المعاصي، ما يخرج بها المرء من دائرة الإسلام كوقوعه في الشرك والعياذ بالله، ومنها ما هو دون ذلك. إذا المسلم الذي يفعل المعصية وهذه المعصية لا تخرجه من دائرة الإسلام فإنه مؤمن ومسلم، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والله جل وعلا قد أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أدل على ذلك، فقد جاء في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى قتال المسلم لأخيه المسلم لأنه كفر، أو وصف قتال المسلم لأخيه المسلم لأنه كفر، وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا من الملة. قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فناداهم لقوله جل وعلا: نعم أجرتم، فوصفهم الله تبارك وتعالى بهما: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فلم ينزل عنهم وصف الإيمان، فدل على أنهم مؤمنون وإن كان قد ارتكبوا شيئا من المخالفة وقعوا في شيئا من المعصية، إلا أنهم لا يخرجون عن دائرة الإسلام، خلافا للخوارج كما مر معنا الذين يكفرون أصحاب الكبائر. قال: فكلهم يعصي وذو العرش يصفحوا. نعم، ربنا جل قحطرة وهدف من النقار. جاء في الحديث، هذا حديث الترمذي، جاء في الحديث الآخر في مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وشاء بأناس آخرين يذنبون ويستغفرون ويغفر الله لهم. في الحديث كتب على ابن آدم في الصحيح: حظه من الزنا لا محالة. الشاهد من هذه النصوص من غيرها أن المؤمن ليس بمعصوم، والشيطان أحرص ما يكون عليه، وقد جاء في قوله جل وعلا: أقعدن لهم صراط المستقيم، وفي قوله جل وعلا: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لا غير ذلك. فالشيطان يحرص على أهل الإيمان، يحرص على ضلالهم، لكن حال المؤمن يختلف عن غيره. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأمر أهل التقوى وأهل الإيمان يختلف عن غيره، ولأجل هذا تجد الواحد منهم لا يبرئ نفسه من الخطأ ومن المعصية، لكن حاله عند وقوعه في الذنب يختلف عن حال غيره، فهو لا يستملأ الذنب ولا يتبع المعصية بمعصية أخرى والعياذ بالله، بل إنه حريص على طاعة ربه جل وعلا، سائر في تطلب مرضاة ربه تبارك وتعالى. فإذا ما تعثرت به قدماه وهو في مسيره في هذا الطريق فإنه سرعان ما يرجع إلى الله جل وعلا. ولذلك أنا أتعمل في قوله جل وعلا: يحب التوابين كثيري التوبة. ولذلك هذا يقول العلماء في التوبة، تقول إنها وظيفة العمر، فليس لها وقت وتنتهي، بل يستغفر المرء ربه تبارك وتعالى ويتوب إليه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، في المجلس الواحد يعد له العدد الكبير والكثير من الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. نعم، ضد أو في الجهة المقابلة للخوارج تأتي المرجعة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب ومعصية، تهونوا من أمر المعاصي والذنوب والعياذ بالله، قد أشار إليهم قبل قليل. ثم ذكر ما ذكرناه: قل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي وصرحه، وينقص قولا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجحه. نعم الأعمال الصالحة ترجح في الميزان، وأعظم الأعمال الصالحة شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فدل لهذا حديث البطاقة، ذلك الرجل الذي له تلك السجلات الكثيرة التي فيها ما تعد في سيئاته، ولما رأى تلكم وظن أنه قد هلك، ولما وضع في الكفة التي تقابل تلكم الكفة التي فيها تلكم السجلات، وفي هذا السجل لا إله إلا الله، طاشت تلكم السجلات، وهذا يدل على فضل التوحيد. فالتوحيد فضله عظيم جدا عظيم. نقف عند هذا، وبإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم نختم هذه المنظومة المباركة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، إذا كان يقول هذا السائل، إذا كان شخص له موقع للبيع على الإنترنت فهل يجب عليه توقيف كلمة الموقع أثناء صلاة الجمعة امتثالا لقوله تعالى؟ نعم، وهذا أمر واضح وبين، والآية تنص في هذا. قد أورد هذا السائل جزاه الله خيرا الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيجب عليه أن يتوقف عن البيع. والمعول هنا في صلاة الجمعة أي يعني في وقتها، المعول على المكان الذي هو فيه، المعول. فإذا نودي للصلاة فيجب عليه أن يتوقف عن البيع. والمرء في هذه الدنيا إنما خلق من أجل عبادة الله جل وعلا، ويوم الجمعة من أعظم الأيام، وهو أعظم أيام الأشهر، وهو عيد أهل الإسلام. وقد جاءت النصوص المرغبة في التبكير لهذه الصلاة، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس ساعات: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهكذا إلى أن قال كأنما قرب بيضة في الساعة الأخيرة. فإذا ما صعد الخطيب طويت تلكم الصحف. فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يجد ويغتنم مواسم الخيرات. ومن عظيم فضل الله جل وعلا على هذه الأمة تكثيره هذه المواسم، ومن ذلك يوم الجمعة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. فأقول حفظك ربي جل وعلا ومن يسمع من إخواننا: المرء لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، ولا يأتي إلى الصلاة وهو من أواخر القوم إتيانا، فإن هذا ليس بجيد، وليس بدلالة على حرص المرء على الخير. الآن قد يحصل منه شيء بسبب بعض العوامل، لكن لا يكون هذا هو الأصل. نعم، والله أعلم. يقول الآخر من إخواننا من المغرب: أردت الشروع في صلاتي بينما أمس أكبر، قلت الله أكبر وسكت ثانيتين أو ثلاث لأن زوجي كلمني. نعم، هذه من أخواتنا. لأن زوجي كلمني ثم قلت أكملت وشرعت في الصلاة. هل علي عاد الصلاة؟ نعم، على هذه الأخت أن تعيد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير، وهي كلمة واحدة، فلا يحصل السكوت في أثنائها، هي كلمة واحدة لا يحصل السكوت في أثنائها، والله أعلم. نعم، هذا صاحب السؤال الأول توضيحا يقول هو قبل الصلاة لكن هل يترك الموقف أثناء غيابه؟ نعم يوقفه الله جل وعلا، يقول وذروا البيت، يوقف العمل أثناء ذلك. والله أعلم. نعم حياكم الله ومرحبا بكم. تقصير في ما مضى من الأيام، أسأل الله جل وعلا العون والسداد. حياكم الله ومرحبا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.